أو نحو ذلك مما تطعمون أهليكم. طبعا الفتوى هذه في جواز الرز والذرة ليست على المعتمد في المذهب. طيب نأتي إلى باب ما يفسد الصوم, نشوف بعض الأسئلة فيه. المسائل المعاصرة, نعم. لا, هو المذهب يشترط أن تملك الفقير نصف صاع من البر أو مد من البر أو نصف صاع من غيره عن كل يوم. مد من البر أو نصف صاع من غيره, نعم. تعطيه كما هو كزكاة الفطر, تمام. طيب هل شرب الدخان يفسد الصوم ولا ما يفسد؟ نعم يفسد الصوم لأنه إدخال شيء إلى الجوف. طيب السؤال الذي بعده, ما حكم ما يأتي من حيث حصول الفطر من عدم ذلك, الإبر غير المغذية؟ طبعا أنا نظمت هذه في نظم النوازل لكن اعتمدت على كلام شيخنا القعيمي المفطرات, الشيخ أحمد القعيمي في كتابه الحواشي السابغات تكلم عن المفطرات على المذهب, أظن هو الشيخ اللي شرح لكم ولا الصيام. أي نعم الصيام أيضا. الزكاة فقط؟ لا لا الزكاة الصيام. أيوة أيوة الشيخ القعيمي الصيام الصيام. ها يعني ما كنت حاضر بس سمعت عن النت. أي حسنت, فتكلم عن المفطرات هذه ولا ما تكلم بعضها؟ جيد. فالإبر المغذية والإبر غير المغذية, قلت في النظم وما يرى من إبر مغذية فاضطر في قياس ما قد روي وغيرها إن لم تصل للمعدة صح الصيام لا تكون مفسدة. طبعا فيه نقاش طويل في أن الإبر على المذهب وش تكون, هل تقال أنها مفطرة أو يفصل, لأنه طبعا عندنا إبر تكون في العضل, إذا عندنا طبيب ولا يعني ممرض ولا شيء يفيدنا, إبر تكون في العضل موضعية, هذه لا تصل إلى يعني الأوردة والشرايين فيما أعلم, جيد. وعندنا إبر تكون في الوريد, خلاص. فالإبر التي تكون في الوريد هذه الخلاف فيها أقوى من الخلاف في العضل. العضل بعضهم يقول لا ينبغي أن يقارب بالفطر فيه. نأتي لما يكون في الوريد, هل يفرق فيه بين المغذي فيقال فقط يفطر إذا كانت مغذية يقصد بها التغذية, ولا يقال ما في فرق بين التغذية وبين الدواء؟ الإشكال حقيقة في التفريق بين المغذي وغيره, فيه إشكال. الفقهاء ما عندهم فرق, ما يصل إلى الجوف هذا مفطر, تمام. وإن كان شيخنا القعيمي يقول ما يدخل غير المغذي إن لم يصل للمعدة فإنه لا يفطر. طبعا ما معنى الوصول إلى المعدة؟ الوصول إلى المعدة يمكن أن يكون عبر الجهاز الهضمي, صح ولا لا؟ الحلق والمريء. ويمكن أن يكون الوصول إلى المعدة تقول والله هذا وصل إلى الدم والدم يغذي الجسم كله ويصل إلى المعدة باعتبار الأوعية الدموية, صح ولا لا؟ اللي عنده تشريح وكذا يغلطنا إذا أخطأنا. فما المراد؟ إن قلنا والله يصل إلى الدم بأي طريقة فهذا حينئذ نقول حتى غير المغذي خلاص, ما دام أنه بتصل إلى المعدة بهذه الطريقة مفطر. وعلى كل حال المذهب ليس فيه شيء واضح, مثل هذه المسائل يعني كثير منها نازلة, لأن الفقهاء ينصون على أنه إذا داوى جرحا لا يفطر, دل على أنهم لم يعتبروا مجرد وصوله إلى الأوعية الدموية مفطرا, وخصوا التفطير بمن داوى مأمومة أو جائفة بس, واضح. فالمسألة فيها تردد وأخذ ورد بين المعاصرين, قد كتبت فيها أبحاث عديدة, كتب فيها الشيخ خالد المشيقح والشيخ أحمد الخليل, وفيه رسالة الدكتوراه سجلت في ماليزيا في المفطرات نسيت اسمها, وفيه الدكتور فؤاد يحيى الهاشمي المفطرات مشكلات, كتاب اسمه مشكلات المفطرات, كتب فيه جماعة وفيه نقاشات. والشيخ حمد إبراهيم كان يرى التفطير, بعض مشايخ الحنابلة يرى التفطير, وبعضهم يقول لا حتى المغذية, بعضهم يقول حتى المغذية لا تفطر إلا إذا وصلت بالطريق المعتاد. على كل حال مسألة فيها جدل ونقاش. التقطير في العين هذا يقاس على أي مسألة؟ الكحل. لا العين الكحل خلاص. والكحل عند الفقهاء إن وصل إلى حلقه أفطر به الصائم. ولهذا قلت في نظم النوازل في مسألة التقطير في العين: وقطرة في العين أو في الأنف أو أذن واصلة للجوف كالحلق والدماغ ذي مفطرة إن لم تصل فإنها مغتفرة. مسألة التي بعدها التقطير في الأذن، وأيضا ذكرنا إن وصلت إلى الحلق فإنها تفطر أو إلى الجوف. وهل الأذن ممكن توصل إلى الجوف؟ نعم ممكن، إذا كان واحد عنده، يقول الطباء إذا عنده خرق في الطبلة قد تصل. الإبرة المغذية تفطر، نعم قلنا وما يرى من إبر مغذية فطر في قياس ما قد روية. حقن الدم في الجسم هل يفسد به الصوم ولا لا؟ يعني جاء واحد واحتاج إلى تبرع بالدم، فهل يفسد به الصوم أو لا؟ ومن صور إدخال الدم أيضا المسألة التي بعدها اللي هي تغيير الدم عند غسيل الكلى، فهل إدخال الدم من خلال تبرع للشخص بالدم أو من خلال غسيل الكلى، هل دخول هذا الدم إلى الجسم يعتبر مفطرا أو لا؟ قيل أنه مفطر، وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة في مسألة الغسيل الكلوي. ولهذا قلت: أما الغسيل الكلوي فيفتقر إلى مزيد نظر وننتظر، والفطر قول لجنة الإفتاء للخارج الداخل في الدماء. بخاخ الربو ايش رأيكم، يفطر أو لا؟ إذا وصل، نعم. وقلت في النظم أيوه شيخ تفضل، إدخال إلى الجوف، نعم حكم حكم الإدخال إلى الجوف. وفيه لا حتى لو نفس الدم بحاله لأنه داخل إلى الجوف. عاد يأتي الخلاف والقضية الكبرى وهي تحديد معنى الجوف. طيب بخاخ الربو يقول: واختلفوا فيما يبخ للربو، قيل مفطر وهذا المذهب. بخار الأكسجين إذا كان يصل إلى الحلق فإنه يفطر. استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن، الشيخ القعيمي ايش قال في المعجون؟ يفطر المعجون. قال: واستظهر التحريم في المعجون كالعلك ذي التحلل المظنون، فإن يصل لحلقه فمفطر. والكره في الفرشاة بدون معجون، الفرشاة بدون معجون ايش حكمه؟ قال: والكره في الفرشاة ذا يعتبر من الزوال، يعني بعد الزوال قياسا على السواك. إدخال القسطرة أو المنظار في الجسم، قسطرة شيء يدخلونه إلى الجسم إما من طريق أحيانا من طريق الفم، المنظار عفوا، المنظار هذا ممكن يدخل عن طريق الفم، القسطرة لعلها من غير طريق الفم. المقصود إذا دخلت هذه فهل يفسد بها الصوم؟ نحن قاعدتنا أن أي شيء يدخل إلى الجوف مفطر، الذي يدخل من الفم هذا لا إشكال أنه مفطر، خاصة إذا كان عليها مادة دهن ونحو ذلك حتى تيسر دخولها. ولهذا قلت: واستظهر التفطير بالمنظار إن دخل الحلقة على المختار، إن تصل الحلقة أخي القسطرة أو معدة فإنها مفطرة. استعمال الدهن والمكياج وحمرة الشفايف لا يفطر، والعطر أيضا لا يفطر. لا إذا دخل إلى الحلق ما في إشكال، بس مجرد استعمالها في البشرة ونحو ذلك لا. لا الذي يدخل من خلال المسامات لا يفطر. سحب البخور لا يفطر إلا إذا استنشقه وأدخله إلى جوفه، أما إذا طيب لبسه وكذا فإن دخل إلى جوفه عمدا فسد صومه. لو دخل مكان فيه بخور كثير ودخل من غير تعمد لا يفسد صومه. قال: سحب الدم من الصائم للتبرع به أو لغير التبرع لا يفطر، لأنه الحجامة تعبدية فلا يقاس عليها. قال: التبرع بشيء من دمه ليس كحكم حاجم من محجمه. لا سحب الدم لا يفطر، سواء كان للتبرع أو للتحليل. كذا لو سار من لا لا يقاس عليه شيء. الحجامة متعبدي. يعني لو مثلا لا قدر الله صاب حادث وفقد دم كثير. نعم. ما يؤثر. لا لا لا يؤثر. لا. استنشاق دخان المصانع إذا تعمده يشير يفطر، لكنه لا لم يتعمده يفطر. طيب الاستفتاء إدخال المنظار في الجسم. نعم. يجيك على شكل كبسولة صغيرة كذا تبلعها بعدين يطلعونها من إيه تفطر خلاص. يقول في كبسولة تبلعها ثم تخرج مثلا مع الحاجة كذا. صغيرة، صغيرة كبيرة ما دام دخلت إلى الفم فإنها مفطرة. أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل فيها وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة ولا لا؟ تفضل. يفطرون لا يفسد لأنه عن غير قاصد. هل يلزمهم صدقة؟ لا يلزمهم صدقة. يقول إذا كان الأمر كما ذكر فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم. والله أعلم. يقول السؤال إذا لم يتحرى هلال شهر المحرم لعدم حرص الناس على ترائيه فكيف يصام يوم عاشوراء؟ ماذا تقولون؟ يصام بالاحتياط. كيف يكون الاحتياط؟ انه اذا كان الشهر في التقويم مثلا تام 30، يعني حطوا ذي الحجه 30 من غير تحري، فناتي الى محرم يوم 10 نصوم يوم ايش؟ 19 نصوم يوم يوم 9 و10 و11 ممكن، أو حتى 9 و10. ليش؟ لأنك إذا صمت يوم 9 و10 فقد صمت 9 و10 أو صمت 10 و11. وإذا كان العكس التقويم حاط 29 تمام، فإنك تصوم 10 و11، لأن 10 قد يكون 10 وقد يكون 9، والحادي 10 قد يكون 10 وقد يكون 11. واضح؟ وإذا أراد أن يوافق صيام تاسعة وعاشرة فيحتاط بنفس الطريقة لتاسعة. نعم. يقول إن لم يتحرى الناس هلال شهر رجب لعدم الحرص على ترائيه فكيف تصام البيض من ذلك الشهر؟ رجب أو غير رجب كيف نصوم البيض؟ نفس الطريقة التي ذكرناها. هنا يقول الشيخ عبد الله الجبرين يقول في شرح العمدة وتعيين أيام البيض يكون بحسب رؤية الهلال، لكن إذا لم يرى الهلال في أول الشهر لعدم تراء الناس له فيعمل من يريد صيامها بالتقويم عملا بغالب الظن. ليش هنا لم يشدد كما شدد في عاشوراء؟ لأنه أيام البيض يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وموافقة البيض أفضل. فإذا لم يوافق البيض حصلت له سنة 3 أيام من كل شهر؟ نعم. لكن يوم عاشوراء يوم محدد، لا تقول والله صوم عاشوراء بس في أول الشهر أو آخر الشهر، لا. طيب السؤال الذي بعده استفتاء. يقول أردنا الحج ومعي زوجتي وخوفا من نزول الدورة عليها في وقت الحج اشتريت لها حبوبا لتأكل منها أيام الحج، وفعلا تم ذلك وأتممنا حجنا ولله الحمد، وفي يوم 17/12/1407 جاءتها الدورة واستمرت معها إلى الآن لحظة كتابة هذه الرسالة بتاريخ 23/2/1408. كم استمرت إلى الآن؟ شهرين صح ولا لا؟ شهرين و6 أيام. علما أن الطباء قالوا لها من السابق أن هذه حبوقة تتعبك، وسؤالي هل هذه حيضة أم لا وعليها الصلاة ولا لا؟ هذه تبع كتاب الحيض. طيب جاوب عليها يا شيخ، ما في مشكلة، هذا حيض ولا استحاضة؟ استحاضة، لأن أكثر الحيض 15 يوما. نأخذ باب الاعتكاف. يقول السؤال في باب الاعتكاف: هل يصح الاعتكاف في المصليات المؤقتة كمصليات الدوائر الحكومية والمدارس والسجون؟ ليش ما يصح؟ في خطأ يبدو. صحيح، لا يصلى فيها الجمعة، وهل شرط على المذهب معتمد لا يشترط، وإن كان مصنف كأنه مال إلى ذلك ليست مسجدا. نعم، ما ضابط المسجد؟ متى نقول على الشيء بأنه مسجد؟ تقام الصلاة الخمس. طيب لو أن المسجد هذا ولا المسجد أغلق ولم يصلى فيه الصلوات الخمس، قال والله ما له حاجة المسجد الفترة هذه، لأن في مساجد قد لا تصلى فيها الصلوات الخمس بسبب هجر الناس للمنطقة. جيد، لا نحن خلينا قضية الاعتكاف، نحن نقول ما ضابط المسجد، هل اشتراط الصلاة الخمس ليس شرطا؟ نعم، هو الماء، هو البناء الذي بني للصلاة، واشترط بعضهم فيه الوقفية، أن يوقف للصلاة فيه وأن يكون بناء واضح. فهذه المساجد الآن، الجامعة، الكلية، حطوا لهم غرفة، قالوا يلا هذه الغرفة صلوا فيها، هل تكون مسجدا أو لا؟ لا تكون مسجدا ولا يصح الاعتكاف فيها. فيه بحث في مجلة الجمعية الفقهية عن مساجد المحطات. المحطات تحط مساجد، صح ولا لا؟ لماذا المحطة تحط مسجد؟ لأن هذا شرط مفروض عليهم من قبل البلدية أو الجهات المعنية. خلاص، أحيانا يأتي شخص ويستأجر أرضا، وهذا كثير جدا في المحطات، أن الأرض اللي عليها محطة أرض مستأجرة وليست مملوكة، فيروح يستأجر عشان يعمل محطة ويضع فيها مسجدا. فهل هذا المسجد يأخذ أحكام المسجد ولا لا؟ هل من حق صاحب المحطة هذا أن يوقف جزءا منها مسجدا وهو مستأجر؟ لا، ليس من حقه، ووقفه غير صحيح، إلا عندما يصحح الوقف المؤقت، والمذهب لا يصح. جيد، فنقول هذا مكان هيئ لأجل الصلاة لكنه لا يكون مسجدا. هذا اللي وصل إليه الباحث في بحث في منشور مجلة الجمعية الفقهية. ما المطلوب من المعتكف فيما يتعلق باستعمال الهاتف الجوال؟ هل اكثار ولا ما يحتاج إليه؟ نعم، ينبغي الاجتناب إطالة الكلام في الجوال. هل يجوز الخروج من المسجد للأكل إذا كان يمنع دخوله إلى المسجد مطلقا ولا فيه تفصيل؟ الرجل قال والله ودي بتفور خلاص من المحل الفلاني في سلطانة ولا في آخر المدينة في العزيزية، وهو معتكف في الحرم، قال الحرم ما يسمحون، المسؤولين في الحرم ما يسمحون لك تدخل بتفور ولا كيك، يجوز أن يخرج؟ ليش؟ يقول هل يجوز خروج المسجد للأكل إذا كان يمنع دخول؟ أنت قلت نعم يجوز. نقول إيش؟ الذي يحتاج إليه، خلاص الذي يحتاج إليه، الأكل الطبيعي الذي لابد منه. نعم، ما لها؟ لا، سبق معكم هذا اللي هو اشتراط، أنه يجوز الشرط في الاعتكاف. نأتي الآن إلى المسائل، تبغوا تشوفوا هذه المسائل، شوفوا المسائل هذه، استفتاءات هذه. طيب شوفوا استفتاء هذا، شوف جميل هذا الكلام، صحيح، لكنه الاعتكاف من الناحية الفقهية يعني الرجل اللي يعتكف وطول اليوم هو يكلم جوال واتساب سناب شات مدري ايش، اعتكافه صحيح عند الفقهاء ولا غير صحيح؟ ها صحيح من جهة الصحة والإجزاء، وإن كان لم يتحقق به يمكن لو جلس في بيته هذا لحصل له من الخلوة بالله والخشوع أكثر، لكن من جهة الصحة صحيح. طيب السؤال يقول، هذا ما أدري موجود عندكم هذا؟ نعم. أنا معتكفة في المسجد الحرام وكنت أبحث عن أخت لي أحببتها في الله وكنت أتمنى رؤيتها منذ سنوات، واليوم قدر الله لي أن رأيت أخواتها وأرادوا أن يذهبوا بي إلى بيتها لرؤيتها، وإذا لم أرها اليوم ربما لا أستطيع رؤيتها بعد ذلك بسهولة، وهي لا تستطيع أن تأتي إلى المسجد بسبب الحيض، أرجو إجابتي الآن، هل يعتبر خروجي من الاعتكاف لرؤيتها ضرورة أو لا؟ ما تأثرت شيخ الله. الضرورة ما تعرف الحياة على استمرار والحاجة تمنع منها. يقول وما وما وصالك، أنا قلت في منظومة الـ الـ الـ الـ القصيدة الغزلية في أصول الفقه، كتبت قصيدة غزلية في أصول الفقه من أبياتها قلت أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار المباحات، أجمعت أمري أن تبقى مودتكم قلبي نهاني عن مر المجافات، لن نص لا ظاهر لا مجمل أبدا تفي بذكر غرامي أو موداتي، أن لفحو خطابي أن تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل أوقاتي، أستصحب الحب في قلبي لكم أبدا على العموم وما خصت عموماتي، حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن آتي، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات، ضرورة هذا الشاهد، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات، لا تطلق النفس من قيد الغرام ولا الشوق ينسخ إلا باللقاءات. تمام، إلى أن قلت أختمت بقولي وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم أقلد ويعفو الله زلاتي. طيب الله يعفو زلاتنا جميعا. طيب هل يعتبر خروج من الاعتكاف؟ نقول لا، لا يعتبر، لكن إذا كان هذا الاعتكاف اعتكاف تطوع، هذا اعتكاف نذر ولا تطوع؟ نقولها يا أختنا في الله، هل الاعتكاف هذا نذر ولا تطوع؟ إن كان نذرا لا يجوز أن تخرج، وإن كان تطوعا فالمتطوع أمير نفسه، نقول لك أن تخرجي وينقطع اعتكافها خروجها ولا تأثم، نقول اقطع الاعتكاف وروح زوري أختك في الله عز وجل، ها؟ ثم ارجعي بعد ذلك بنية جديدة فيحسب لها الاعتكاف السابق، ثم بعد ذلك إذا دخلت تدخل باعتكاف جديد. واضح؟ نعم. طيب يا شيخ، واحد يسألني يقول شيخ أنا اعتكفت وأمي اتصلت علي قالت أنا أحتاجك يا ولدي تعال بسرعة عشان نبغى نشتري أغراض وكذا، فهل لو ذهب بر أمه ينقطع اعتكافه أو لا؟ من جهة الحكم الفقهي ينقطع اعتكافه، لكن من جهة الأجر عند الله عز وجل نقول روح بر أمك، ينقطع اعتكافه اعتكاف تطوع وتبر أمك، ولعل الله عز وجل يكتب له أعظم من أجر الاعتكاف. نعم. طيب يقول هنا الشيخ، أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف سنة، يعني لو أن الإنسان أبطله بدون عذر فلا إثم عليه، فالآن اعتكاف العشر الأواخر سنة لا شك فيه، ولكن لو أن الإنسان خرج من المسجد وأبطل الاعتكاف فلا شيء عليه لأنه سنة، والسنة يجوز للإنسان أن يدعها ولو بلا عذر، لكن لا ينبغي أن يدعها بلا عذر. وهذه المرأة التي تقول إنها تحب أن تقابل أخت لها في الله ولكن لا يتيسر ذلك، لا يتيسر لها إلا إذا خرجت من الاعتكاف، نقول لها الأفضل أن تبقي في اعتكافك، وإن خرجت فلا حرج عليك، ولكن الاعتكاف يبطل لأن الخروج لغير ضرورة في الاعتكاف يبطل الاعتكاف. خلاص. هل ساحة المسجد من المسجد؟ هذه مسألة عند الفقهاء وهي مسألة رحبت المسجد، هل هي رحبة المسجد من المسجد ولا لا؟ على المذهب إن كانت محوطة لها سور وباب فإنها من المسجد، لأنه قلنا أن المسجد ما بني والسور بناء أو لا، خلاص إذن تعتبر من المسجد، لهذا ساحة المسجد النبوي اليوم تعتبر من المسجد. قلت في أبيات نظمتها وإن تسل يا صاحي هل ذي الرحبة أحكام مسجد بها مصطحبة، فإن تكن بحائط وبابي فإنها منه على الصواب، خلاص هذا الرحبة. قلت يوم قلت لواحد أربيات قال هذه من الرحبية ولا من أي منظوم. طيب نأتي بعض المسائل السريعة، هذه ميز المسائل التي يثبت بها دخول الشهر من المسائل التي لا يثبت بها ذلك فيما يأتي. إذا استكمل شعبان 30 يوما ولم يروا هلال رمضان يثبت، إذا رأى هلال رمضان عدل واحد في البصرة فهل يثبت دخول الشهر في حق أهل البصرة؟ نعم نفسه. طيب في حق أهل الشام؟ نعم على المذهب يثبت. تحرى أهل البلد هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فلم يروه بسبب الغيم 52، ها يصومون غيم من شيخ ليلة 30 هلال رمضان بكرة أول رمضان ولا 30 شعبان؟ يا شيخ ما أنت حنبلي شكلك، نبلا يرون صوم يوم الغيم صح ولا لا؟ هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه، صنف فيه عدد. أي نعم إيه صوم ضيق وفقدوا الرؤوس ضيق عليه كذا قال لكم الشيخ القعامي ولا؟ يعني الغيم ليلة غيم، الشك ليلة صحو. يقول إذا استكمل رمضان 30 يوما ولم يروا هلال شوال يفطروا، في الجملة يفطروا بس فيه تفصيل إنه إذا كان ثبت دخول الشهر برؤية واحد أو بغيم، رأى هلال شوال عدل واحد في البصرة هل يثبت دخول الشهر في حق أهل البصرة؟ قلنا نعم. لا لا شوال يثبت؟ اي لا يثبت لانه لابد من اثنين. احسنت ما شاء الله. راى هلال شوال عدل واحد في البصره هل يثبت في حق اهل الشام؟ لا ما اثبتنا في البصره حتى نثبت في الشام. ثبت بالحساب ان هلال رمضان يولد هذا اليوم، ها يا جهاد لا يصح بالحساب؟ ما يصح، لا يثبت الهلال بالحساب في الصوم والفطر بلا ارتياب. وهذا البيت انا كنت في الاصل قلت لا يثبت الهلال بالحساب في الصوم والفطر على الصواب، هكذا قلت على الصواب، فعرضت النظم على عدد من المشايخ منهم شيخنا الشيخ عبد الله العبيد فقال لي لا هذه مسألة الخلاف فيها ضعيف، فقولك على الصواب يعطي القول الآخر اعتبارا وهو قول ضعيف فعدلها، فقلت بلا ارتياب. ثبت بالحساب أن هلال رمضان يولد هذا اليوم لا يعتبر. فيما يلي مسائل، إذا صح صوم الإنسان فيها فبين ما الأفضل له، وإذا لم يصح فوضح ما الذي عليه. زيد أصابه مرض ووصف له الطبيب دواء يتناوله كل 6 ساعات، أخبره الطبيب أن عدم تناول الدواء في موعده يضره، وكان ذلك في شهر رمضان، فأصر زيد على الصوم وأن يؤخر تناول الدواء إلى الليل. صيام صحيح؟ صيام صحيح. الفطرة أولى ولا الصوم؟ أيهما أولى؟ الفطر أولى. قالوا يسن الفطر لمسافر يقصر ولمريض يضره، مثل هذه التداوي مباح وتركه أولى، لكن الفطر هم يقولون الفطر أفضل. جيد. طيب شخص مسافر في نهار رمضان إلى بلدة تبعد عن بلده مسافة 45 كيلومتر وصام في سفره هذا يصح صومه ويجب؟ ما يجوز يفطر، هذا ما هو سفر قصر. شخص مسافر في نهار رمضان إلى بلدة تبعد عن بلده 45 كيلومتر وهو وزوجته فجامع امرأته في أثناء سفره عامدا متعمدا عليه، أحسنت، لا يصح الصوم لأنه جامع وعليه إثم وقضاء وكفارة مغلظة صيام اللي هو عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متابعين فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكين ويجب أن يمسك بقية يوم. أحسنت. شخص تفضل جهاد. قال عامدا متعمدا، لا هذه مدرجة من كلام الراوي، أنا هو مكتوب قدامي عامدا بس عاد أنا زودت متعمدا يعني تأكيد، هذا توكيد يعني مع سبق الإصرار والترصد. نعم. وما من التوكيد لفظي يجي، أحسنت، مكررا كقولك أدرج أدرجي، هذه مثل أدرج أدرجي. طيب رقم 60، شخص مقيم جامع امرأته في نهار رمضان من غير عذر، فسد صومه عليه كفارة ويلزمه الإمساك والقضاء. أحسنت. حامل أكلت في نهار رمضان خوفا على ولدها مع أنها لا تخاف على نفسها. عليها القضاء وإطعام مسكين. أحسنت. عليها أن تقضي وتطعم. القضاء وإيش؟ والإطعام. القضاء والإطعام. مريض صام ولكنه تداوى بالحجامة في نهار رمضان عامدا فسد الصوم. فسد صومه ويلزمه القضاء. رجل مقيم قبل امرأته وهو صائم نهار رمضان حتى أمذى. مذي يفسد ولا ما يفسد؟ مذي وليس مني. على المذهب يفسد صوم وعليه إثم وقضاء. الإمساك مهم صحيح. وعندنا قاعدة الإمساك أي إنسان أفطر بغير عذر عليه أن يمسك بقية يومه، وكونه أفطر في أول النهار بدون عذر لا يبيح له ترك الإمساك بقية النهار. واضح؟ رجل مقيم باشر امرأته في نهار رمضان حتى أنزل منيا ما يفطر؟ يفطر يفسد صوم وعليه قضاء والإمساك وعليه كفارة ولا لا؟ لا على المعتمد الكفارة لا تكون إلا في الجماع. رجل كان يفكر في زوجته ويعبث بذكره حتى أنزل المني في نهار رمضان يفطر وعليه القضاء والإمساك. حسنت. والإثم. رجل كان يفكر في زوجته مجرد التفكير أنزل المني في نهار رمضان لا يفسد صومه. لا يفسد صومه لأنه لا خطأ هذا الجواب هذا خطأ. لا يفسد صومه لأنه عفي عن أمة الخطأ. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. احتجم هو صائم في يوم عرفة. يوم عرفة يفسد صوم ليس عليه شيء لأنه صوم نفل. شخص نظر إلى امرأته بشهوة واستمر حتى أنزل منيا في نهار رمضان يفسد صومه. والمؤلف قال كرر النظر وفي حكمه استدامة النظر. وضع في أنفه قطرة للتداوي فدخلت لجوفه في نهار رمضان يفطر. امرأة مقيمة دخل في جوفها ماء من المضمضة دون قصد وذلك في نهار رمضان لا يفطر يصح الصوم. احتجم في رمضان ناسيا صومه. لا ناسي ناسي شك. لا ما يفطر. تعمد القيء في نهار رمضان يفسد صومه وعليه قضاء. هدده قادر بالقتل إن لم يشرب في نهار رمضان فشرب يفسد صومه ولا لا؟ ها مكره الشيخ. لا ما يفسد. لا يفسد يصح صومه. كيف يفعل عبادة أحسن من أنه يجرب إكفاح يعني. هددوه بالقتل حطوا في رأسه المسدس قالوا تشتغل نهار رمضان ولا تقتل. ما اختلفنا في الأحب. نحن نسأل هل يفسد صومه أو لا. هو لو شرب لا يفسد صومه أصلا. عرفت الشيخ جهاد؟ لأنه مكره. إن الله تجاوز لي عن أمتي إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هل الأولى أن يجيب ولا الأولى أن يصبر؟ لا أدري. الله أعلم. الله أعلم. في رمضان نظر في الساعة فإذا بها الرابعة قبل الفجر فأكل وشرب ثم تبين أن الفجر قد طلع وأن الساعة خربانة. فجر طلع والرجال أكل الساعة طلعت الساعة 8 الصباح. أكيد. لا ما ضبطتم المسألة. نحن مسألة من أيوه بس هو يحسبها 4 الفجر. العبرة بظنه ولا بحقيقة الأمر؟ بحقيقة الأمر. في مثل هذه الصورة نقول لأنه أكل في النهار واضح فيفسد صومه. أما مسألة من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فهذه ما لم يتبين له أنه أكل في النهار فإن تبين له أنه أكل في النهار لا يصح صومه. أكل سحوره ثم شك هل طلع الفجر أو لا ولم يتبين له شيء هذا يصح. أحسنت. رجل مقيم احترم في نهار رمضان يصح صوم؟ والله أعلم. هذا بالنسبة للمسائل وتدريبات الصيام. كم بقي؟